منك إن ظاهره، لكن لما تقول ظاهره كذا، هل عندنا نحن ظاهر وباطن، ولا نحن نحكم الظاهر والله يتولى السرائر؟ نحن نحكم على الظاهر. طيب. ولكن الذي أقصده بالظاهر حذركم الله أنني يعني تابعت هذا الرجل، ونسأل الله أن يهدينا وإياه إلى الخير. هذا الذي قلت لك يبدو لي، قلت لك آنفا، أنك متتبع كلمات أو أشخاص هذا الرجل، فأنه عين به. وأنا سألتك هو ما معنى عن الكتاب والسنة من ماذا، قلت ظاهره. أنا أقصد بالظاهر بارك الله فيكم أن إن شاء الله تعالى معتقده سلفي يدين الله بذلك. لا ما تقول هذا. ما تقول هذا. ماذا نقول يا شيخ؟ يعني أنا ما سألتك هو معتقدك. نعم. قلت هل هو معنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أم لا؟ قلت ظاهره، فأخفتني بهذه الكلمة وزدتني خوفا الحقيقة. إنما قلت معتقده. نعم. هذا الذي أنا أخشاه بارك الله فيك. المقصود يعني من عبارتي بكل صراحة أن هناك تميع بين العقيدة وبين السنة والمنهج حقيقة، فعندما يعني تلمع هذه الشخصيات وتلمع وشخصيات أخرى تخفى حقائقها، لا شك أننا على أقل الأشياء نشك حتى في الأسلوب، فنقول نحسبه على خير، ولكن هناك أخطاء تبين أنه متحيز إلى فئة، هناك إلى فئة. نعم، هذا الذي نستطيع أن يعني. طيب ما هي الفئة؟ مثلا الشخصيات الباردة في العالم الإسلامي التي نعني بها الحركيون، وأنا لا أتهم هذا الشخص اتهاما مباشرة، ولا أقل شيء نقول أنه متأثر بهؤلاء الرجال. أي بشخصيات الباردة؟ نعم. مثل ماذا؟ مثل مثلا الشخصيات الأفغانية، يعني عندما حصلت فتنة كونر لم يتكلم أحد، ثم خمدت الفتنة و أبو يوسف. نعم. وقت النصيحة. نعم. ذاك من الاستنباط، وحسبك النصوص. النصوص، نقول بارك الله فيكم يعني. فهمت علي؟ نعم نعم. نقول يعني يكون تكلم هنا ما تكلم هنا، هذا استنباط. نعم. ولا يجب لك أن تتوسع. نعم. في الاستنباط. نعم. لتتبع اعتراض هؤلاء الناس. نعم. حسبك ما يقولون. نعم. أنت الآن ذكرت بارك الله فيك أنه يثني خيرا على الترابي. نعم. هذا يكفي. نعم. أما أن تستنبط استنباط قد تكون مصيبا. نعم. تكون مخطئا. نعم. فما تكلم به. جزاك الله خيرا، وأخذنا به، وأخذنا بهذه النصيحة. جزاك الله خيرا. الذي حصل أن هذا الرجل أثنى على الترابي وبينه بتلميع ما بأنه شخصية أصولية مقبولة عند مثلا محسوبة على الغرب بشهادة الغرب بأنه أصولي، هذا الذي أريد أن أصله. طيب. نعم. وسأسمعك بإذن الله. جزاك الله خير. نعم. هذا الذي أريده. نعم. نعم. غيره. غيره يا شيخي. وشو رأيك الآن شوي بال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.